شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الأدلة، ختم هذا المتن بمباحث المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وهذه المباحث تعتبر من مكملات مباحث هذا العلم، لأن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية من حيث ثبوت الأحكام بها. ويبحث الأصوليون الأحكام الشرعية لأنها تعتبر مقدمة للأدلة، ويبحثون أحكام المفتي والمستفتي وأحكام الاجتهاد والتقليد لأنها تعتبر من متممات هذا الفن ومكملاته. والمصنف رحمه الله تعالى قال: شروط المفتي. وبعض الأصوليين يعبر بقوله صفة المفتي، ويعنى علماء الأصول بمباحث الفتية وبيان شروط المفتي حتى لا تكون الفتوى مرتعا لكل أحد، وإنما الذي يفتي هو من تحققت فيه الشروط التي قررها علماء الأصول، فمن وجدت فيه هذه الشروط صحت فتياه، ومن لم توجد فيه هذه الشروط فإنه ليس مؤهلا للفتيا. والفتيا والفتوى في لغة العرب معناها الإبانة، وتجمع على فتاوى وفتاوي، ويقال فيها فتيا وفتوى. وأما في الاصطلاح فالفتيا أو الفتوى هي الإخبار عن حكم شرعي لمن سأل عنه، الإخبار عن حكم شرعي لمن سأل عنه. أما إذا كان بيان الحكم الشرعي ليس ناتجا عن سؤال فإنه لا يسمى في الاصطلاح فتيا. والفتيا لا بد أن تتحقق فيها أربعة أركان: الركن الأول المفتي، والركن الثاني المستفتي، والركن الثالث الاستفتاء الذي هو السؤال، والركن الرابع الفتوى التي هي الجواب عن السؤال. والفتيا والقضاء بينهما شبه، وبينهما فارق يميز بينهما، فهما يشتبهان أو يتشابهان في أن كل واحد منهما فيه إخبار عن الحكم الشرعي، فالفتيا فيها بيان للحكم الشرعي وإخبار به، والقضاء فيه بيان للحكم الشرعي وإخبار به، ويفترقان في أن القضاء ملزم بخلاف الفتيا، فالقاضي يبين الحكم ويلزم به بخلاف المفتي فإنه يقف عند بيان الحكم. هذا وجه في الفرق بينهما. وهناك وجه آخر، وهو أن الفتيا الغالي أن الفتيا قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فالمفتي قد يفتي فتوى عامة وقد يفتي فتوى خاصة، بخلاف القضاء فإنه يكون خاصا، ولهذا يحكم القاضي على زيد أو على عمر أو على هند، ولا يكون حكمه على زيد مثلا حكما على جميع الناس. ولهذا يقول علماء الأصول: القضاء خاص ملزم، والفتيا عامة غير ملزمة. والمصنف رحمه الله ذكر شروط المفتي، وقد عرفنا السبب الذي جعل المصنف رحمه الله وغيره من علماء الأصول يعنون ببيان شروط المفتي، وهو حتى لا تكون الفتوى شائعة لكل الناس، وإنما الذي يتولى الإفتاء هو من تحققت فيه هذه الشروط. والشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله لجواز الفتوى 5 شروط. الشرط الأول: أن يكون المفتي عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً، أي عالماً بالفقه من هذه الجهات الأربعة، وذلك لأن المفتي إذا لم يعرف الفقه لا يستطيع أن يبين الحكم الشرعي على وجه صحيح، ولهذا اشترط في المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً، لأنه إذا لم يكن عالماً بالفقه لا يستطيع أن يبين الحكم الشرعي على وجهه، لأن موضوع الفقه ما هو؟ الأحكام الشرعية، بخلاف أصول الفقه فقد عرفنا أن موضوعه هو الأدلة الإجمالية من حيث ثبوت الحكم بها. ويكون علم المفتي بالفقه على 4 أنحاء عند المصنف رحمه الله، على 4 أنواع قررها المصنف رحمه الله. الأول: معرفة أصول الفقه، ولهذا قال: أن يكون عالماً بالفقه أصلاً، وذلك لأن أصول الفقه هو ميزان الاجتهاد وعماده ومبناه، فإذا لم يكن عالماً، إذا لم يكن المفتي عالماً بأصول الفقه فإنه لا يستطيع أن يفتي ويبين الحكم الشرعي على أساس سليم، لأن أصول الفقه هو الطريق السليم لمعرفة الأحكام الشرعية. وأصول الفقه كما ذكر أبو المظفر السمعاني رحمه الله هو المنجاة من التقليد، هو المنجاة من التقليد، لأن من يعرف هذا العلم يستطيع أن يستعمل قواعده من خلال النظر في الأدلة وينتزع بها الأحكام الشرعية. أما من كان جاهلاً بهذا العلم فإنه سوف يقتصر على ما يذكره الفقهاء في المتون والكتب الفقهية، فإذا نزلت نازلة بالمسلمين أو وقعت واقعة ولم يكن حكمها منصوصاً عليه في المتون والكتب الفقهية فإنه لا يستطيع أن يتعرف على حكمها، بخلاف من كان عالماً بقواعد أصول الفقه فإنه يستطيع أن يستعملها في استخراج الأحكام الشرعية والتعرف عليها. هذا هو النوع الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. النوع الثاني أن يكون المفتي عالماً بالفروع الفقهية، أي بمسائل الفقه، وذلك لأن معرفته بمسائل الفقه وفروعه تعينه على أن يلحق النظير بنظيره ويقيسه عليه، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بالفروع الفقهية فإنه لا يستطيع أن يلحق النظير بنظيره لأنه لا يعرف النظير أصلاً. الثالث أن يكون المفتي عالماً باختلاف الفقهاء، ولهذا قال المصنف أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً وخلافاً، فالمقصود بقوله وخلافاً خلاف الفقهاء، سواء أكان خلافاً في داخل المذهب أم كان خلافاً عالياً بين المذاهب الفقهية، فالخلاف الذي بين المذاهب الفقهية يسمى الخلاف العالي، يسمى الخلاف العالي. وقد ذكر وقد قال بعض الفقهاء من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه، من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه. وليس معنى هذا أن طالب العلم عند بداية طلبه للعلم أن يبدأ بدراسة خلاف الفقهاء، بل هذا مضر له في بداية الطلب، ولكن المقصود أن من وصل مرحلة الإفتاء لا بد أن يكون عالماً بأقاويل الفقهاء، وذلك حتى يختار منها ما كان أقرب للأدلة الشرعية وأوفق بها. الرابع أن يعرف مذهب إمامه إن كان المفتي مجتهداً مقيداً، وهو الذي له قدرة على النظر في أقوال إمامه الذي يقلده ويرجح بعضها على بعض، وهذا ذكره المصنف رحمه الله في قوله أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً وخلافاً ومذهباً. وقوله ومذهباً هذا مبني على أنه يجوز التمذهب، وذلك بأن يلتزم إنسان مذهباً معيناً، وهل يجوز التمذهب أو لا يجوز هذا ستأتي الإشارة إليه قريباً إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو الشرط الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. الشرط الثاني أن يكون المفتي كامل الآلة في الاجتهاد، ومعنى ذلك أن يكون عند المفتي قدرة تامة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، أن يكون عنده قدرة تامة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، ولا يكون عنده قدرة إلا إذا كان عنده قدر من العلم وقدر من جودة الذهن وحسن الفهم. أما إذا كان ضعيف العقل فإنه لا يستطيع أن يتعرف على الأحكام الشرعية. واشتراط تمام القدرة هذا قد يكون فيه صعوبة، ولا يتحقق ذلك إلا في عدد قليل، لكن المشترط أن يكون المفتي لديه قدرة واستعداد للتعرف على الأحكام الشرعية، بأن لا يكون مغفلاً أو ضعيف الذهن غير قادر على التعرف على الأحكام الشرعية. ولو حصل تمام القدرة فهذا شيء طيب، لكن اشتراطه هذا فيه صعوبة ومشقة. والشرط الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله أن يكون المفتي عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. والذي يحتاج إليه في استنباط الأحكام الشرعية أمران: الأمر الأول اللغة العربية، فلا بد أن يكون المفتي عالماً بلغة العرب، لأن الشريعة نزلت بلسان عربي مبين. ولهذا يقول أبو المعالي الجويني رحمه الله صاحب هذا المتن، يقول في كتاب البرهان: ولن يبلغ أحد رتبة الاستقلال في الشريعة حتى يكون ريانا من النحو واللغة. لن يبلغ أحد رتبة الاستقلال في الاجتهاد في الشريعة حتى يكون ريانا، ولاحظ هذه العبارة، أن يكون ريانا يعني ممتلئا من النحو واللغة. أما إذا كان جاهلا بلغة العرب فإنه لا يستطيع أن يتعرف على الأحكام الشرعية على وجه صحيح. وهذا هو الذي يفسر لنا عناية العلماء باللغة العربية، لأنها وعاء الدين ولسانه الذي جاء به. واللغة العربية من كان جاهلا بها فإنه لا يستطيع أن يتعرف على الأحكام الشرعية على وجه صحيح. ومن اللطيف في هذا ما ذكره بعض أهل العلم أن الكسائي اللغوي الشهير وأبا يوسف الفقيه الكبير كانا في مجلس هارون الرشيد، فقال الكسائي لأبي يوسف: أسألك مسألة. فقال أبو يوسف: في نحو أو فقه؟ قال: في فقه. فضحك هارون الرشيد حتى فحص بقدمه، وقال الكسائي: يسأل في فقه؟ لأن الكسائي اشتهر بماذا؟ اشتهر بالقراءات واشتهر بالنحو. فأحفظ ذلك الكسائي ثم قال لأبي يوسف: ما تقول لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار، هل تطلق أو لا تطلق؟ فبادر أبو يوسف رحمة الله على الجميع وقال: إن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل لم تطلق. فسري عن الكسائي وتنفس الصعداء وقال له: أخطأت أخطأت. وذلك لأن قوله أن هنا ليست شرطية، وإنما هي نعم تعليلية، فهي تطلق لأنها دخلت الدار، فكأنه قال: أنت طالق لأنك دخلت الدار. والأمثلة في هذا كثيرة، ولهذا طالب العلم لا بد أن يكون ذا عناية بلغة العرب وذا اهتمام بها، لأنها كما عرفنا لسان الشريعة ووعاؤها. الأمر الثاني معرفة مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة تعين على معرفة أحكام النوازل الجديدة، وعلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وتعين على تفسير النصوص الشرعية. فلا بد أن يكون المفتي عالما بها، وإذا لم يكن عالما بها فإنه لا يستطيع أن يحقق مقاصد الشارع، بخلاف ما إذا كان فاهما لها فإنه يفتي في كل مسألة وهو مستحضر للأهداف والغايات التي أرادها الشارع من المكلفين. الشرط الرابع أن يكون المفتي عالما بتفسير الآيات الواردة في الأحكام. والآيات القرآنية كما هو معلوم منها آيات فيها بيان للأحكام العملية، وفيها آيات تتعلق بغير ذلك كالأخبار والقصص والوعد والوعيد ونحو ذلك. فالمفتي يتعين عليه أن يكون عارفا بآيات الأحكام، وهي الآيات التي يؤخذ منها أحكام شرعية عملية. وهل يجب عليه أن يحفظها؟ والجواب على ذلك أنه لا يجب عليه أن يحفظها، وإن كان حفظها أكمل، لكن يجب عليه أن يعرف مواطنها من القرآن الكريم. وهذه الآيات قال بعض أهل العلم عددها 500 آية، كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى، وقال بعضهم 100 آية، وقال بعضهم غير ذلك. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا التحديد لا دليل عليه، لأنه ما من آية إلا ويمكن أن يؤخذ منها حكم، إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يستطيع أن يستنبط من الآية حكما، ومنهم من لا يستطيع، ومنهم من يستطيع أن يستنبط من الآية 20 حكما، ومنهم من يستطيع أقل من ذلك بحسب هبات الله سبحانه وتعالى وفتحه على عباده. والقرآن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: نهر كل يرد عليه بحسب ما قسم الله سبحانه وتعالى له. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فهم كتابه، إنه سميع مجيب. الشرط الخامس أن يكون عارفا بالأخبار الواردة فيها، أي أن يعلم أحاديث الأحكام. ومعرفة أحاديث الأحكام مهمة، لأنها قد يثبت بها أحكام جديدة لم ترد في القرآن، وقد تبين مجملات آيات القرآن، لأن السنة إما أن يبتدأ بها حكم جديد، وإما أن تكون مبينة لمجمل وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون مؤكدة لشيء قد جاء به القرآن العظيم. وقد ذكر بعض أهل العلم كما نقله الحافظ ابن عبد البر أن أحاديث الأحكام تفتح آيات الأحكام فتحا، وذكر الزهري وغيره أن القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن، لأن القرآن فيه آيات مجملة لا نستطيع أن نعرف المراد منها إلا من خلال النظر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شروط خمسة ذكرها المصنف رحمه الله، وهناك شروط أخرى للمفتي، منها أن يكون عدلا، ومنها أن يكون عارفا بمواقع الإجماع، ومنها أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وذلك حتى لا يحكم بشيء قد ألغى الله سبحانه وتعالى حكمه. نعم. شروط المستفتي. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. لما ذكر المصنف رحمه الله شروط المفتي أتبع ذلك ببيان شروط المستفتي، والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي، كما أن المفتي هو الذي يبين الحكم الشرعي، فالمستفتي هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي. والمصنف رحمه الله ذكر للمستفتي شرطا واحدا، وهو أن يكون من أهل التقليد. وأهل التقليد هم كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فكل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهو من أهل التقليد، وهذا عند جماهير الأصوليين، فيقولون من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهو مقلد. والمسألة فيها تحقيق وتفصيل قرره بعض أهل العلم، وهو أن الناس بالنسبة للتقليد على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عامة، وهؤلاء يجب عليهم التقليد باتفاق أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم الناس إلى قسمين، القسم الأول يسأل وهم العلماء، والقسم الثاني يسأل وهم الذين لا يعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهؤلاء إذا اختلفت عليهم فتوى أهل العلم فإن الواحد منهم يتبع قول من يرى أنه أوثق علما. فإذا قال بعض أهل العلم إن الحكم حلال في هذه المسألة وقال بعضهم الحكم حرام فإنه يتبع رأي من يرى أنه أوثق وأعلم، فإن استووا عنده في نظره فإنه حينئذ يتخير ويسأل من شاء، لأن هذه هي قدرته واستطاعته، وهذا هو الذي كان يعمله الصحابة رضي الله عنهم. المرتبة الثانية مجتهدون، وهم الذين لديهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية والوصول لها، وهؤلاء يحرم عليهم التقليد، لا يجوز لهم التقليد. إلا في موطنين، الموطن الأول إذا اجتهد العالم ولم يتبين له الحكم ولم يظهر له شيء، فإنه حينئذ له أن يقلد غيره من أهل العلم. الموطن الثاني إذا نزلت به نازلة، إذا نزلت بالمجتهد نازلة تقتضي سرعة بيان حكمها وليس لديه وقت للبحث والنظر، فإنه حينئذ يجوز له أن يقلد. أما ما عدا هاتين الحالتين فإنه يجب عليه أن يجتهد وأن ينظر في الأدلة، ولا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين. وهؤلاء هم أشرف المراتب الثلاث، وهم المجتهدون، وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يبذل الأسباب لأن يصل إلى هذه الرتبة، وهي أن يكون من رتبة المجتهدين، وهذا يحتاج إلى زمان طويل وصبر على العلم واجتهاد فيه. الرتبة الثالثة، عرفنا الرتبة الأولى من هم؟ العامة. الرتبة الثانية المجتهدون. الرتبة الثالثة طلاب علم ارتفعوا عن رتبة العامة ولم يصلوا إلى رتبة المجتهدين، فهؤلاء ما حكمهم؟ هل يأخذون حكم المجتهدين أو يأخذون حكم عامة الناس؟ جمهور الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله يذهبون إلى أن هؤلاء يجب عليهم التقليد وسؤال أهل العلم ولا يجوز لهم الاجتهاد. والقول الآخر في المسألة أن هؤلاء من عرف منهم الدليل ودلالته على الحكم الشرعي فإنه يجب عليه أن يتبعه وليس له أن يقلد، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختاره أبو إسحاق الشاطبي. فمن عرف الدليل وتعرف على دلالته فإنه حينئذ مطالب باتباعه. وجمهور الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله يذهبون إلى أن من لم يصل إلى درجة الاجتهاد فهذا يجب عليه أن يقلد، سواء أكان من عامة الناس أم كان من طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد.